ولا تنس نصيبك من الدنيا. مش معنى ان انت هتبقى متدين ان حياتك هتبقى ضلمة. ده في ناس على الانترنت لسه من يومين بيقولوا هم السلفيين دول بيضحكوا. والله كده قام واحد متطوع جايب لهم صورتي وصوره اخ افنى البعض ومبسوطين قوي بقي انا من هنا لهنا، وحطوا الصوره على الانترنت تقدروا تدخلوا وتعرفوها كمان. ها قال اهو يا جماعه مزقطتين وبيضحكوا. يعني هل السؤال هل السلفيين دول بيضحكوا دي معناها ايه؟ كان احنا معقدين الدنيا. ها مره واحد من اخواننا الدكاتره بيقول لي انا عايز اتزوج واختار لي عروس. قلت له طيب في بيت محترم جدا واسره محترمه جدا والاب مربي بناته جدا وبتاع واداء انا اثق في هذا البيت يعني، وبنتهم منتقبه وعفيفه. المنتقبه ازاي اتزوج منتقبة عشان تقول لي قم اقعد؟ قلت له تفكر الاسبان بيقولوا قم واقعد برضه. ها ده لبست نقاب ما لبستش نقاب كلهم نساء. ها قال ولا فاكر انها غفير جوه البيت؟ لا يا ابني، ده الشاعر بيقول يعربن عند بعولهن اذا خلوا واذا هم خرجوا فهن خفاروا. ها يعربن عند بعولهن اذا خلوا. اول ما تخلو المراه المنتقبه دي بزوجها تقول كلام ما يقولوش احسن حبيبه في الدنيا ولا يخطر على بالهم يقولوه، بس لما بيخرجوا لا انا ارموط عجبك. ها جاء عشر ورقات يا ربنا يرحمك. واذا خرجوا واذا هم خرجوا فهن خفار، يعني محترمات. اذا المراه من دول خرجت في الشارع ما تقدرش تعكسها، تحس نادى الغفير. ها ليه؟ صينه تحفظ عرضها لا يطمع فيها فاسق، ده سيرتها اذا خرجت. انما في بيتها دي قصه مختلفه خالص. فهم متخيلين ان الناس لما يقبلوا على الله حياتهم فيها جفاف، وابدا والله نحن اسعد بالدنيا منهم. نحن اسعد بالدنيا منهم والله وبالله وتالله، وانا قلما احلف نحن اسعد بالدنيا منهم. هم معذبون ليلا ونهارا. انا اشتغلت في شغلات كتير بالذات لما كنت شغال بقال وكده، كان بيجي علينا زباين كتير. كنت انا اعرف رجل كان عنده برجين في مصر الجديده وكان عنده سوبر ماركت ضخم جدا وكان بورد لنا بضائع والكلام ده، وهذا الرجل كان من الاغنياء وكان اذا نام لا ينام الا في سيارته. شوف عنده برجين وعنده فيلا وعنده كام سوبر ماركت هناك في مصر الجديدة والكلام ده، ولما ينام ما ينامش غير في السيارة. ليه؟ الله عز وجل ابتلاه بامرأة أدبته، وشر الرجال من تؤدبه امرأة. وطبعا الولاد كلهم طالعين امهم بتعيط ليل نهار، وانا لولا انتم ما كنت سبته من زمان، ده انا عشانكم انا ضحيت بشبابي، ده انا مش عارف مين، ده انا كذا، ده انا كذا. طالعين العيال الله المستعان بيشبعوش، واخدين الفك اول باول والمجمد اول باول، والاب مش عارف يعمل اي حاجه، لحد ما دخل عليه ولد وكان بيبيع الخمر على فكره في المحلات بتاعته. دخل عليه ولد من الولاد وقال له انا هذبحك وانت نايم هذبحك. قال له الكلمه دي ما عرفش ينام في بيت، كان يركب السياره مرسيدس بتاعته ويمشي في شوارع القاهره يلف،